تؤمنون بالله لم يخف. ثم قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة نصها ثلاثة أربعة ثبتهم يشهد عذابهما يقام الحد عليهما عند المحكمة عند المزعن كذا لا بد وأن يحضر على الأقل أربعة أمطار. ثبتهم ليس شرط تحضر أمة كاملة ولا سوق كامل لكن على الأقل أربعة أربعة أمطار يشاهدون الحد كيف يقام. والحد يقيمه الملك الحاكم ووليه ومن يصد الأمر إليه ما كل واحد يقيم الحد لا بد من إذن الإمام. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أيضا. أما غير المؤمنين ما لا فائدة في حضورهم يشاهدون أو لا يشاهدون لا بد أن يكون الشهود الحاضرون من المؤمنين بهذا القيد. ثم قال تعالى حكم آخر الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وفي هذا تنفير وتبشيع للزنا ما فوقه تبشيع. المؤمن لا يزني ما يزني إلا مشرك. الزانية لن تكون إلا فاجرة كافرة ما تكون مؤمنة. في هذه الآية تبشيع وتقبيح لجريمة الزنا. فقوله الزانية لا ينكح لا يطأ لا معناه لا يتزوج لا يطأ إلا زانية أو مشركة. والزانية لا يطأ لا يجامعها إلا مشرك أو زاني. في الآية تنفير الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا يطأها أيضا إلا زانية أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ومن هنا فرض الله الحجاب كما سيأتي وفرض وفرض من أجل أن لا تقع هذه الأباطيل والمناكر. بعضهم يروي أن هذه الآية نزلت في بعض الصحابة سألوا أن يتزوجوا زواني عوار أيام الجاهلية فنزلت لا يتمنعهم. ولكن ما قلت لكم أولى تبشيع وتنفير من أن يطأ الرجل المرأة الزانية أو تطأ المرأة الرجل الزاني أو المشرك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزنا حرام على المؤمن المؤمنة. ثم قال تعالى والذين يرمون المحصنات أي العفيفات هنا. والذين يرمون المحصنات من النساء أي العفيفات الطاهرات. يرمونهم لماذا؟ بالحجارة. يرمونهم بالكلمة الباطلة بأن يقول زانية أو زنت رماها بالفاحشة. والذين يرمون المحصنات من النساء يرمونهم بكلمة زانت أو زانية ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على ما ادعوه وقالوه. ومن أين لهم أن يأتوا بأربعة شهداء؟ إذن فالحكم أنهم يجلدون ثمانين جلدة. والذين يرمون المحصنات بما يرمونهم قولوا بالزنا بالفاحشة فلان تزني أو فلان يزني والذكر والأنثى سواء أرادوا المرأة سواء. الذي يرمي رجل يقول فلان زاني أو فلان يزني أو رأيته يزني إما أن يأتي بأربعة شهود على ما قال وإما يكشف ظهره ليجلد ثمانين جلدة. فجلدوهم ثمانين جلدة ولا ثمانين جلدة ويغربون سنة. بالنسبة للذكور الذي جلد في المدينة يغرب سنة كاملة في الطائف وإلا في جدة وإلا في الرياض ما يبقى في المدينة التي جلد فيها. لماذا؟ إنهاء لهذه الفاحشة وتغطية لها. إذ لو جلدناه عند المسجد كل من يمرق هذا هو ماذا؟ هذا الذي زنى، هذا الذي جلد، معناه ذكر الناس بالزنا وآثاره بقلوبهم، فتخفى القضية إخفاء كامل سنة كاملة ما يشاهد أحد حتى تنسى. نعم الزاني نعم نعم فمن جلد غيره غرض عاما له يبارك فيك. أقول والذين يرمون المحصنات من الرجال يرمون النساء، والحال كذلك أن النساء إذا رمين الرجال كذلك، كل من رمى زنى أو ما قال زنت فقد رماها بالفاحشة، فما الحكم؟ ثم لم يأتوا بأربع شهداء، قلت أنت زوجي زنى رأيت هات أربع شهداء، ما في أربع في الجد حتى لا يتحدث أهل البلاد بالزنا. السر في هذا ما يتلفظ الناس بالزنا أبدا ولا يخطر على بالهم إنهاء له، بدليل أن الذي يولد يرحل من البلاد سنة كاملة، إلا أن المرأة رحمة بها ما تعيش في بلاد آخر، لابد تبقى في أهلها، لكن الذكر رجل يغرب سنة. وقد قلت لكم إن هذا التغريب حتى ما يذكر الناس الفاحشة بألسنتهم، أو ما تعرفون أهل القرية إذا جلد فلان باقي معنا في القرية كل من يعلم من هو هذا إبراهيم هذا الذي زنى، أصبحنا نذكر الزنا ولا لا؟ فتهيج النفوس ويقول الشيطان في هذه القرية ويحمل الناس على الزنا إنهاء لها وقطعا لدابعها زنا رحلوا حتى تنسى هذه الفاحشة ما تخطب البال. أنا أقول إذا زنى الزاني وكان محصنا يرجم كذا ولا لا، وإذا كان غير محصن ذكرا يجلد كم؟ 100 جلدة ويغرب سنة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، ولمن لا يغرب هذا أيضا؟ ما ورد، لكن الأول كما قلت لكم إذا جلد ورآه الناس وبقي في المدينة أو في القرية كل من يمر به يقول هذا هو فلان، فلان من الذي جلد؟ لماذا؟ لأنه زنى، فيذكر الناس بالزنا. يبقى القاذف إذا لم يرد فيه رجم فالجلد ثابت بنص الآية الكريمة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهذا أيضا حكم آخر، إذا كانت مرأة عرفت بالزنا واشتهرت به أو رجل عرف بالزنا واشتهر به ما يجلد قاذفه أبدا لأنه ما محصن، لابد أن يكون محصن محفوظا ما وقع في هذه الفاحشة ولا شاع بها. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على ما ادعوه وزعموه من أن فلان زنى أو فلان زنت تجدون 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، تسقط عدالتهم ما دام قد اتهم مؤمنا أو مؤمنة بالزنا وما استطاع يقيم الدليل وأقيم عليه الحد بين المسلمين وسقطت عدالته أصبح لا تقبل له شهادة، عدالته تحطمت قضى عليها